احكي يا أرض فلسطين عن أحفاد أحمد ياسين العزم تخطى الثلاثين من دمنا بتولد رجولة وغير الله ما احنا خايفين أبطال بسن الطفولة والعزم تخطى الثلاثين من دمنا بتولد رجولة وغير الله ما احنا خايفين ما يهزنا صوت الدبابة ما نخشى واسأل عنا هالتاريخ احكي احكي احكي احكي يا أرض فلسطين إلهي إلهي إلهي يا غاصب انظر ماضينا احنا سواعد ما بتلين نادي في كل شبر في اراضينا يطلع الف صلاح الدين يا غاصب انظر ماضينا احنا سواعد ما بتلين نادي في كل شبر في اراضينا يطلع الف صلاح الدين ايه واخترنا درب التحدي همتنا تهد الحصار على أشلاء المحنة نعدي نتحرر بإذن الجبار احكي احكي احكي احكي يا أرض فلسطين من أحيائك يا الشجاعية من ساحل غزي وبيسان تراب بيصنع هزقردية لنهب رجال ونسوان من أحيائك يا الشجاعية من ساحل غزي وبيسان تراب بيصنع هزقردية لنهب رجال ونسوان يا غاصب شو حيخوفنا Maddie